بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. طبعا كلام الشيخ رحمه الله تعالى كما ذكرت لكم متين ومبني على قواعد أصولية، ولو أردنا أن نعطيه حقه لطال نبينا الأمد، ولذلك لن آخذ من الوقت إلا 10 دقائق فقط، ثم سأقف سنقرأ بعض كلام الشيخ نعلق عليه تعليقا يسيرا وتتمة الكتاب لعلنا نكمل إن شاء الله يوما آخر بمشيئة الله عز وجل. نعم. قال رحمه الله: ومعلوم أن النص والإجماع أثبت الفطر بالأكل والشرب والجماع والحيض، والنبي صلى الله عليه وسلم قد نهى المتوضئ عن المبالغة في الاستنشاق إذا كان صائما، وقياس على الاستنشاق أقوى حججهم كما قد تقدمه قياس ضعيف، وذلك لأن من نشق الماء بمنخريه ينزل الماء إلى حلقه وإلى جوفه، فحصل له بذلك ما يحصل للشارب بفمه، ويغذي بدنه من ذلك الماء ويزول به العطش، ويطبخ الطعام في معدته كما يحصل الشرب بالماء. ويطبخ أحصريك. قال: ويطبخ الطعام في معدته كما يحصل الشرب بالماء. فلو لم يرد النص بالنهي عن ذلك لعلم العقل أن هذا من جنس الشرب، فإنهما لا يفترقان إلا في دخول الماء من الفم، وذلك غير معتبر، بل دخول الماء إلى الفم وحده لا يفطر، فليس هو مفطرا ولا جزءا من المفطر لعدم تأثيره، بل هو طريق إلى الفطر، وليس كذلك الكحل والحقنة ومداوى. هذا يسمى العلة، وهل يشترط أن تكون العلة مشتملة على مناسبة؟ لا شك أن العلة إذا كان مسلكها أو الطريق لمعرفتها الدوران أو السبر والتقسيم، فإن وجود المناسبة فيها أقوى، لكن هل هو شرط فيها إذا كانت العلة الدوران أم عدمه؟ هذا الخلاف الأصولي المشهور. ومن طريقة الشيخ تقي الدين أنه يحرص على بيان المناسبة، بل إن من أصول أحمد وأهل الحديث عموما أن الله عز وجل أحكامه وأفعاله معا معللة، خلافا لبعض المتأخرين الذين نفوا ذلك وفاقا لبعض المذاهب كالأشاعرة وغيرهم. وإلا اعتقاد أهل السنة أن أحكام الله عز وجل وأفعاله معا معللة يبنيها لعلة، وهذه العلة قد تكون معلومة لبعض الناس وقد تكون خفية عنهم. ولذا فإن كل علة، طبعا لما نقول معللة بمعنى أنها مشتملة على حكمة ومشتملة على مناسبة، هذا المراد بقولنا إنها معللة. وعندما نقول إن العلل التي يجعلها الفقهاء مناطات للأحكام إذا اشتملت على المناسبة، فإنها في هذه الحال تكون أقرب للمعنى الذي شرعت الأحكام لأجله. والغالب أن العلل التي يريدها أحمد وأصحاب الإمام أحمد كثيرا تكون مشتملة على مناسبة، وغالب العلة التي يريدها الشيخ تقي الدين ينص فيها على ذلك صراحة. نعم. أحسنكم. قال رحمه الله: فإن الكحل لا يغذي البتة، ولا يدخل أحدا كحلا إلى جوفه، لا من أنفه ولا من فمه، وكذلك الحقنة لا تغذي بوجه من الوجوه، بل تستفرغ في قوله لا يغذي، يدلنا على تفريق الشيخ بين ما دخل من غير طريق الفم والأنف بين المغذي وعدمه، وأما ما دخل من طريق الفم والأنف فلا ينظر لمعنى التغذية، لأنه داخل في منطوق الآية فكلوا واشربوا، فمن استف ترابا أو حجرا فيصدق عليه دلالة المنطوق. وعندنا قاعدة أن كل قياس يقتضي تخصيص النص إذا كان القياس من نفس الموضع فإنه يعود عليه ببطلان بعض أجزائه فلا يصح، فحينئذ نقول يجب أن يبقى الأكل على هيئته. أحسنكم. قال رحمه الله: بل تستفرغ ما في البدن كما لو شم شيئا من المسهلات أو فزع فزعا أوجب استطلاق جوفه، والحقنة لا تصل إلى المعدة، والدواء الذي يصل إلى المعدة في مداواة الجائفة والمأمومة لا يشبه ما يصل إليها من غذائه. والله سبحانه قال: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، وقال صلى الله عليه وسلم: الصوم جنة، وقال: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، فضيقوا مجاريه بالجوع والصوم. فالصائم نهي عن الأكل والشرب لأن ذلك سبب التقوي، فترك الأكل والشرب الذي يورد الدم الكثير فترك الأكل والشرب الذي يولد الدم الكثير الذي يجري فيه الشيطان، والدم الذي يجري فيه الشيطان إنما يتولد من الغذاء لا عن حقنة ولا كحل ولا ما يقطر في الذكر. أحسنكم. ولا ما يقطر في الذكر ولا ما يداوى به المأمومة والجائفة. أحسنكم. ولا ما يداوى به المأمومة والجائفة، وهو متولد عما يستنشق من الماء، لأن الماء يتولد من الدم، فكان المنع منه من تمام الصوم. فإذا كانت هذه المعاني وغيرها موجودة في الأصل الثابت بالنص والإجماع، فدعواهم أن الشارع علق الحكم بما ذكروه من الأوصاف معارض بهذه الأوصاف، والمعارضة في الأصل تبطل. أحسنكم. والمعارضة في الأصل، مسألة المعارضة هذا من أقوى الأدلة، وقد ذكر أهل الجدل من الفقهاء، لأن الجدل له طريقتان، طريقة الفقهاء وطريقة من تأثر بالمناطق، وذكر عدد من العلماء أن الأسئلة تعود إلى سؤالين، إما المعارضة وإما المنع. كل الأسئلة سواء عددتها 7 أو زدت على 7 كلها تعود إما معارضة أو منع. والمعارضة هو مقابلة الدليل بدليل أو الوصف بوصف وهكذا. طبعا الفساد هو نوع من انواع المعارضه بعدم قبول الدليل فيعارض بدليل اخر وفساد هذا الدليل. حينئذ نقول ان قول المصنف والمعارضه في الاصل، يعني الاصل الذي بني عليه الحكم القياسي، في الاصل قوله والمعارضه في الاصل اي في اصل العموم، تبطل كل نوع من انواع الاقيسه، سواء كان القياس قياس عله او قياس دلاله او قياس شبه او غير ذلك. بل ان المعارضه ترد في جميع الادله حتى النقليه. أحسنكم. قالوا المعارضة في الأصل تبطل كل نوع من أنواع الأقيسة إن لم يتبين أن الوصف الذي ادعوه هو العلم دون هذا. هو العلم يعني هو المقصود. أحسنكم. قال رحمه الله: الوجه الخامس أن نقول بل الشارع إنما علق الحكم بأوصاف منتفية في محل النزاع، فيدل على ذلك انتفاء علة الحكم في محل النزاع، وهذا مستقل عن انتفاء الحكم في محل النزاع وفساد القياس. فإن الوصف الذي قصده الشارع في الأصل إذا كان منتفيا في الفرع علم أن الشارع لم يثبت الحكم في الفرع، وانتفاء الحكم لانتفاء علته، وهذا قياس العكس، والفرق وهو أحد نوعي القياس. هذا من أنواع صور القياس وما يسمى بقياس العكس، وقد اختلف في حجيته، ولكن العلماء الذين لا يقولون بحجيته يريدونه كثيرا من باب الاستئناس، وذكر تطبيقه على ذلك. فقال المصنف: الشارع إنما علق الحكم بأوصاف منتفية في محل النزاع، فدل ذلك على انتفاء علة الحكم في محل النزاع. فهذه الأوصاف التي يعني أن الحكم مبنى على طرد وعكسه، فالعكس انتفاء الحكم عند انتفاء العلة، والطرد ثبوت الحكم عند ثبوت العلة. نعم، على سبيل الإيجاز لضيق الوقت. نعم. أحسنكم. قال رحمه الله: وما تقدم إفساد لقياس الطرد الذي استدلوا به. فرق بين الطرد والعكس، العكس يعتبر ناقضا لقياس الطرد، ولكن بعض أهل العلم يراه دليلا ابتداء، فهو صالح أن يكون سؤالا وقد لا يصلح أن يكون دليلا، لكن من أهل العلم يرى أنه دليل وهو قول متجه، لكن بعضهم يجعله سؤالا ولا يجعله دليلا قياس العكس. أحسنكم. قال رحمه الله: وهذا إثبات لقياس العكس الدال على انتفاء الحكم في الفرع، فذاك معارضة في الدليل، وهذا دليل مستقل، وهو يعني قياس العكس دليل مستقل فيكون مناقض للدليل الأول. أحسنكم. قال: وهو يصح أن يكون معارضة في الحكم لو أقاموا عليه دليلا، فنقول معلوم أنه ثبت بالنص والإجماع. من هذه المسألة الحقيقة يعني تحتاج إلى توضيح بين، وأظن أن الوقت لا يسمح لانتهائه، فلعلنا إن شاء الله يوما آخر نكمل ما وقفنا عنده لنعطي كلام الشيخ حقه. وهذه الرسالة كما ذكرت لكم ابتداء أنها يعني في الاستدلال الذي يقتضي أمرين: بيان قوة اختيار الشيخ تقي الدين في بعض المسائل الأصولية، والأمر الثاني تنزيله وتطبيقه لقواعده الأصولية على الفروع الفقهية التي وردت. ولذلك من أراد أن يعرف تطبيقات قواعد الشيخ على الفروع من ألطف، ولا أقول هي أجود، ولكن نقول من ألطف الرسائل هذه الرسالة، لكن من المهم أن يكون المرء عنده اطلاع على هذه القواعد والأسئلة التي بدأ يتكلم عنها الشيخ مثل المعارضة والنقل وغيره. أسأل الله عز وجل الجميع التوفيق والسداد، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح،